السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنقليتنا سلسلة دروس من العقيدة الإسلامية إجلن مبناها على أركان الإيمان نغ أصول الإيمان الستة. أنقل دروسين العقيدة إجلن السلسلة سنيه مبناه أكنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أركان نغ ستة أصول، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في مغار أصول الإيمان نبدأ يتمك السلسلية، نبدأ جيون الركن وهو الإيمان باليوم الآخر، نهضر تفلس تفصيل. ثم بعد ذلك نقل دا يتمك الركن النطنين وهو الإيمان بالملائكة. أسمين فوق الركنية نرنا نكمل زيس يون الملحق نغل إضافة نغل الموضوعية، وهو التعريف بعالم الجن والشياطين. إيوشو؟ لأنه مدام عالم الملائكة هو عالم غيبي، بشري فرق الإنسان غير عالم الغيبي العالم الغيب النطنين عالم الملائكة وحيد عالم الجن. فنخدم سلسلة كذلك في الموضوعية من الجن. السيد إن شاء الله نبدأ ركن آخر وسلسلة أخرى دائما أصول الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. نغى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الموضوع يثمن الأنبياء والرسل أكم باقي المواضيع عن الدين، موضوع مهم جدا. يود الحال الإنسان هذي شعوزي سعلم، هذي شعوزي معلومات، هذي شعوزي سينيك زمر هذي مجد العقيدة قوليس. ويود الحال أكن انزراق الإيمان باليوم الآخر، إيمان بالملائكة، وفي كل الدروس أنه دائما نيتما مالق ليون غالحويش من الدين لازم نهنتيوي من الكتاب والسنة. لازم قال الله في القرآن أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة ويد الدين. كذلك ما توصيت تغل موضوع عن الإيمان بالأنبياء والرسل، تبغيت تهضرت في موضوع عن الأنبياء، تبغيت تهضرت في الرسل، تبغيت تهضرت أين يعنان الأنبياء والرسل سواء القصص نسن نار مواضيع يعنان الركنية، ما عليك إلا ما تسقلت الكتاب والسنة. يوجد أني غنشتغيكنا لأنه خلال السلسلة ما ننبذوك ممكن خلال العباد أذسل انكرار الأمور أجدني مشاكل لنسل مشاكل لننوع. أعلم أنه طنق ذي قلان يا رينا لك دينيغ مثلا دوين السنت مثلا السببين سرائز هو أنه أكثر الناس الزمن النقل تساوين المعنى بالمعلومات من الإيمان باليوم بالإيمان بالأنبياء والرسل تساوي نسقى شو ما يتمع تساوي نسقى القصص الإسرائيلية تيديوز، وثانيا تساوي نسقى الأفلام الدينية مغارا أفلام دينية. فأكثر الناس ما يبغى يحكوا ثقسة آدم عليه السلام نغن نوح عليه السلام نغمة روح يوسف عليه السلام نغم موسى وعيسى عليهم السلام وأجمعين. أكثر الناس تنطلق الدماري قشو قينيك زرق التلفزيون. وأعلم يا أخي المسلم أن أيم غرنك أفلام دينية اسم على غير مسمى. إيوا شو؟ لأن المخرج من الفيلم هي مجرد مخرج السيني سفغة الفيلم في الدين أزكى دي سفغة الفيلم في النطني انت هذا المخرج المنتج سفغة كان أين تكونسومين الغشي غدي سفغ الممثل نفس الشيء وإنك تمثيل نفس الشيء. ظلمية كان يكون ويوني مثل الصحابة نغي مثل حق الأنبياء إقيمة كان طول حياتي سيسجل هذا يقل غالي فيلم النطن هذا يقل يخذ من الرون الفاسق الفاجر من الكافر وهكذا. فما لا تسوي تفوية كي أقليك تسوي تيني قلنا عالم السينما ماشي عالم الأنبياء والمرسلين. وإذا الخطأ ضم قرأ كثير من الناس خاصة العبادة تفرج بزاف تلفزيون ويند العقيدة زين الأنبياء والمرسلين وينسد بالأفلام خاصة يوسف عليه السلام ذا عيسى عليه السلام ذا موسى عليه السلام أجمعين لأنه هيك أكثر ما تنتج من الأفلام في اللسن. وأعلم يا أخي المسلم كذلك أنه هيك إذا تنتجن الأفلامية قسمان. القسم الزيسن هم غير مسلمين أزجن زيسن ماشي دي مسلمين أديسي هناك داع قصة عيسى عليه السلام وانت أصلا دنصراني ماشي دي مسلم تسمى مالك دي حكوك دي حكو هيني جنوانت أنه عيسى ابن الله مالك دي عليون القصة موسى عليه السلام نغضرتها في الأفلام نغرسهم المتحركة كذلك بالنسبة للأطفال نفس الشيء أصفت ويد يخدم في موسى عليه السلام يهودي أكيد أنه يخدم الرواية نزل فيرسيون اليهود. والقسم الثاني أصفت دي مسلم ولكن دي مسلم دي الجاهل بأحكام الدين ورسينا رأى أحكام دينين. فأصفت مثلا كامل الفيلم المشهور فيلم الرسالة إجلازي السيرة النبوية ولكن يتشورس الأخطاء أيثما بحيث أنه لن ويكي كسعان مشروع أدخل من رسالة ماجستير ناغ دكتورة العلوم الشرعية أذن قدن الفيلمين يتشور أخطاء عديدة إيوان شو غنشتية وين في خدم من دي مسلم ولكن له الجاهل وليس سينارة ماشي الضماني نزل العلوم الشرعية غيد متكلم فيلم تكولي ويد ويد تكوبي السرسة سمو يخدم بالفيلم وخلاص ابنه في العواطف ابنه في السنتيمون ابنه في مطاون وابنه له في العلم إلا تير تلا ونشتنا غول أحد. فلهذا غيثنا الشاهد هو ودي شوفي غضبه طب أن الإنسان لن يبغى يفهم الدين ينس عموما ويبغى يستين تمثال الأنبياء والمرسلين خصوصا عليه بالكتاب والسنة فقط. أخطك جاي مطني زيد الموضوع أيضا نستر قرغور سيدنا الإيمان بالأنبياء والرسل أكدك شفيوت الحاجة يا أخي المسلم اسمي عظمة الإسلام أكدي وريغا نشتيني غسمرا دوك السلسلية أتفت أن الإسلام حقيقة دين عظيم إيوا شو لأنه في أثناء السلسلية هذا يصب درس خاص أدناوي غيث ماذا شو تقارن اليهود ذا شو تقارن النصارى ذا شو تقارن اليهود التوراة ذا شو تقارن النصارى الإنجيل وطبعا وإن كانوا يذ كتب من عند الله ولكن ما لدني غدا شو تقارن اليهود لأنه محرف تسمى ثلاثة أول إنسان ما لدني غدا شو تقارن النصارى لأنه محرف وإلا لصلص من عند الله ذا شو تقارن اليهود التوراة ذا شو تقارن النصارى الأناجيل بخصوص الأنبياء والمرسلين وكنت نبهض كثيرا غيثنا من بابك نسقارا باش تفهم تشو بيعك دينيا واني قلنا إثما ذي يقوليس واني قلنا بالك تمسحيش بيز واني يقيم من ديفس وراح داري الدرس الناس ما ردي الحق خطرين يدقارن اليهود النصارى الكتبي غيثنا ذين زي شرذي بتشعري ويف الأنبياء والرسل اسمع لدنا وتغارفين لدنا ذكر ذي شو دقارن قطورة ذي الإنجيل أتعلم التنو ذي القوم والسن نقدر لا نرب العالمين لن الأنبياء والرسل وما تصدق السلسلة هي أتزرت عظمة الإسلام بحيث أنه ذي الدين الوحيد إيقف كان القيمة كل نبي كل رسول ذي الدين الوحيد إكر من جميع الأنبياء والرسل ذي الديانة الوحيدة إكلنزي سوى لسمي صل الكفر ما يلف سبتيون الأنبياء والرسل قديانة نطني سب في ماني سمسخار زيسن في ماني زارم اليهود والنصارى سمسخارا سل الأنبياء خدمين تنقل ببليسيتيا سمسخارا زيسن ترسيمون تند تفسين في اللسن حكون تحكيين في اللسن نونا غورنسن ولاش في اللسن شتا نكنيق الإسلام تليوث الحاجة اسمي صل الكفر سفوغيك الإسلام باشوك سفوغيك الإسلام لأن تبزاف الحوايج من بينها أنه تستهزئ سيون الأنبياء ماشي محمد فقط ماشي محمد فقط والله وينك يعجبك أو داود سليمان نوح آدم وينك يعجبك الأنبياء والرسل وينك تضم تستهزئ في الناس والله يلو كان تحب النبي صلى الله عليه وسلم كنس قرن درجة سمقرن ما تستهزئ نغت سبتد نغت معنطد غير لهضرة في يون الأنبياء والرسل تفضل الإسلام يتسمى الدينية إفكاس إن القيمة مليح الأنبياء والمرسلين أكتبينك أن الدينية ذو الصح الديني قلان ذو الوسطية ذني واذ الديني قلان المتخلف ذني واذ الديني قلانك نسقار نكستريميس متطرف الديانة اليهود والنصارى غيثنا نكنيثو لأنه نغلب نغضيث ما سواشو سل إعلام سل ميديا تلفزيون ذا جلانسن لجورنو العالم ذا جلانسن الخبرات ذا جلانسن كلش ذا جلانسن أين بغانك تدورين وتمنط ممكن للأسف يمسل من النغ كاين الصقاعين سنديفان كاين التلفزيون دوين هذا الحق ما تبغيت تسوسخ تيول تتسعدين التلفزيون يوسخ الامك لا تخزري تيوسخ ما بغانا تسيس ديال نيون اي تدورين داز ديال نيون اي تفهم قناص الاعلام قناص السلطه الرابعه كاتريام بوفوار لانه هاي نيك يبغى الاعلام يدي سعدينا في تزرط تتمنط اليهود والنصارى تورينا غدا انه الاسلام اذ الدين التطرف وحيد الارهاب وحيد الرجعيه ايوا شو خاطر انه هني تتورين من عندهم ما لا تقلغ العلم ما لا تقلغ المناظره المناقشه اثي اذا شو قال الدين ينو ورد اذا شو قال الدين ينس ادي بينيني بلي الديانه من التطرف ذاك الانسان من هو غان الانبياء والمرسلين ذاك كنا غدنو هني غدنو هني غايتنا واذا شو ماشي الاكستريميزم وي ماشي التطرف حتى تنغط الانبياء من هو غايت ميكس مسخيرنس الانبياء ذنو هني نغني كني ذنو هني اذا ذنو هني غايت ميكس عن دين متخلف وقال غدا نشتي على المقصودين حرفا والا عين ديو سان صور ربي وكان جامتك انداز ديان وكان بالخير ولكن طبعا نتفق انه حرفا الديانه في نسان نو هني للمتخلفين نو هني غايت ما غير الارهابيين ذنو هني غايت ما غير من الفوضى قدو النفايه ولهذا نغض الانسان اسماء للسلم باش يدي قار الاسلام في الانبياء والمرسلين مزوال انا ميدون كاب غادي يزرع عظمه هذا الدين كان كل يوم الحقيس حتى انه نكنيسي مسلمنا يتما نتفتخر نعتز انه غنسمي غيماننا ونسمي الدريانا اسماء الانبياء جي مسلم اتفتوني سماني ميس ادم الا وينك سماني ميس نوح الا وينك سماني ميس صالح الا وينك سماني سليمان داود محمد عيسى موسى يونس ويكد الاسماء الانبياء المرسلين ايتهم نكنيس الامه الاسلام بسم الله لا خطير نتابع محمد عليه الصلاه والسلام ويكد نطنيني كينو نتسمى رزيس الامه الوحيده اكتسميس اسماء جميع الانبياء ولكن نهني غايتنا مستحيل اتصفت اوذي اسميس عيسى ومستحيل اتصفت نصراني اسميس موسى نغصفت اسميس محمد كل يوم اقرا فيك لو كان ويك نطنا كيف ماشي الانبياء يعني من هو قال لنا اوفر ذنو هني نغذنكني ذنكني كي سون اوفر ذنكني وسع من هو قال لنا متخلف من هو قال لنا متعصب قراك ذا ولي وكان ديفاوني وكان من هو ذنو هني يعني ما نقلي دماغ التاريخ ونقلغ العلم اين كيشو غدا تعاير نيكل فنزيسن ولكن اسمي ثقل غ الاعلان غ الميديا اسمي ثقل غ التلفزيون دي جرنان غلبنا غ بقا كنشتي ايوا شو خاطر كنا نسعوا ماذا سحيتنا ولهذا راك وصي راك ما يمسلم ما تبغيت تعلم القيمينك ما تبغيت تعلم القدري ما تبغيت تعلم القيمه هذا القدر من الديانينك ماشي غتحس انه هذا شو تقارن في لانه لانه بعض المسلمين للاسف الشديد هذا عليك التلفزيون دير لي كيوز لي ميسيون لي ميسيون قال مخرج الا ميدين دوني دي عدن كان كذا مسبريد الكاميرا ني درك فوري كيد وقت على لي ميسيون ضرنت في الاسلام اشو نويت تدي هضر رايح حد اخذ شكر اكيد انه رايح حد يسكد ودير نو ودي زوق باش كان دي من انه الاسلاميين يخرب انه الديانه متطرفه ومن بعد هكدي تساوي كان سين ثلاثه اربعه لعيبه السيهين على سن اربعه شومر اربعه نقم بياض خدمت زيت الفيلم من بعد مسلمنا تخزرنا كيس قال ايه بصح زير انا كينمو وانت نجان الدين انسان نجان القران نجان السنه يغدي تبين انه جعلناكم امه وسطا شنو المعنى امه وسطا الوسطه هي ماشي الميليو دا شو قال لك ثمانيه في الطرف دا شو قال لك ثمانيه في الطرف الطرف الفرنسيس دا شو ليكستريم ويد ليكستريم صافي شنو هني دي زيكستريميست يمكن اقلا امه وسطا ولكن قرغ ديتنا يويد الحال لك نسيم سلمان انقل الكتاب والسنه ونتوارى في الناس ماشي بنو هنا راه غادي تفهمنا مكاين موك لان كنا كاع علمني وصف ضرب العالمين الاسلام يوصف دي مسلمن ما علينا الا ان نقلغ الكتاب والسنه فلهذا المقدمه اللي شو بغاك ضوط غاك ماري مسلم انه اي موضوع سواء نهضر في الانبياء والرسل او اي موضوع ما عليك الا ان تقلط الكتاب والسنه خطر زماني كشون لا غيثما حدث خلط كبير اطرى الخلط غمقران وتلبيس شو التلبيس هي ماذا الكلاحة اليهود والنصارى بغانا غصف شلن بغانا غهدمن وزمانا راه كسن الدينين فتورينا غضلوا المانيا لم يقموك الدين النور ممكن نحو جرى غدورين ماشي ذا عذا وربيا ماشي ذو إني قلني سكدب فربيا نسكدب في الأنبياء ألد يسنى لي دورين ديننا الدينين غثاوي غمين الكتاب والسنة وتساوي غالق لزيميسيون سن وتساوي غالق الأفلام سن وتساوي غالق لكوميك سن أثاوي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالأنبياء والمرسلين أول نقطة زيس أتعلم تنو ذا الواجب تصمنت بالأنبياء والمرسلين ذا الواجب ماشي الاختيار وي إقرار رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ذي الواجب أتصمت دينار ورسوله ورسله أتصمت جميع الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد منهم أنت فريق بين الرسل حيث الأنبياء رب العالمين أنت من زيز نكل إمسلم إويد الحليث ما غذي من كل أين يغدي خبر القرآن ذوين تخبر السنة النبوية الصحيحة في الأنبياء والرسل أنا من زيس نكل ونفرنا ريا رسم وسنقال وينا من زيس ويغن تمنا رزيس ويغن عجبا ويغن عجبا لهذا الحديث المعروف إذا نتذكر دائما نتعود لأنه ذوين الأصل من دروس النظر حديث جبريل المعروف اسميك سقسى النبي عليه الصلاة والسلام من يا محمد أخبرني ما الإيمان ما شو الإيمان أو خيك توسم الإنسان المؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سنرى ورسله أتمنط الرسل. لهذا أول شيء أتعلمت الموضوعي أنه ذي الواجب أتمنط بجميع الأنبياء والرسل وبالتالي فإن الإنسان يقلان يكفرس الأنبياء ويؤمن رزيسا ويفرق الإسلام ويثني فرق الإسلام ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا. رب العالمين الناس أنه من يكفر الأركانين ومنهم الرسل ويغثا ظل ضلالا بعيدا يويد الحال أنا من زيسنك الملة عدم الإيمان بهم أتعتبرت الكفر يزمير الإنسان الدين يخي أركان الإيمان ستة إن كذا من نغبي الله وملائكته وكتبه مثلا واليوم الآخر والقدر تسمى غير كان صرصر خاطئ تقبل لا فلا كان شتي غصت من تصر بالعالمين نعم غصت من تصر بالعالمين وطمن طرى صرصر وريت تقبل لا فلا لأن رب العالمين قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إن دوينا لديني أن رب العالمين لم ينزل على أي أحد من البشر شيء يعني يدي وحاو مذهب تكزيستنا الأنبياء والرسل ده شو النتيجة؟ ما قدر الله حق قدره يعني وين الدقار نكا ويثنوا للسنة لقدر رب العالمين وين الدقار النور بالعالمين إخلقا غد وغد شيع ومدحد تركنا سدى يعني غد جاي غكا كان إخلقا غد جاي غد شيع على الأنبياء والرسل وما قدر الله حق قدره وين الدقار نلاش الأنبياء والرسل وتسمن غرزي سنتمن غكانس رب العالمين ويذ الكذب لأن رب العالمين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يوصف فيهم رب العالمين آخر الآية أولئك هم الكافرون حقا إن دويك ندي قارن نتمن صربه ولكن يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يعني يبغى نذخذ منك نسقارن لفيد جاب أتمن صربه وحد تمن صربه قال لكن تمن كان بالله ونتمن ناس الرسل وهي خطة خبيثة خطة شيطانية فيكنس قام حاجة من عند الشيطان أمي هو أنه لن كثير من الناس تلقي الوقتين لكن قال تم نقصر بالعالمين تي تم نقصر بالعالمين باش هذه سكال من العباد شو اسمه قلين مشي بالعبد الجهد تم نقصر بالعالمين بصح الرسل الرسل تم نغرع يعني غيكي لعب سن الخيوط إيوا شو غنشتين غيثنا لأنه بيد الخبثة غيم قرانا دي الخبثة وذي الخوانة وسعنا الكرة جد قبل العباد إيوا شو لأنه الطيار عند الكارطة يتسمن غبي الله باش كانت تصمت تصمت مشيد الجاهل وهي ثاني يتسمن صرب العالمين أم بعض الرسل كي نتسمن غرق ما راكي ندينا رب العالمين نؤمن ببعض ونكفر ببعض كي دينا في اللسن قالنا سنة من سكان الأنبياء نكفر سكرة تختار تفرنن يا رسل ويكي يشو دينا في اللسن رب العالمين إنك أولئك هم الكافرون حقا ذوير الكفار ننصح ذوير الكفار مقرن الخبثة مقرن ولكن تم غرس ربي تم غرس الرسل وإذا غند الكافة ولكن وي على الأقل افقد عينانيا يرناك نسقان عدم الإيمان بالرسل حاجه منطقيه غير غرس باسكو لي تمنا راه بالله سي لوجيك مو يتمنا راه المرسل ولي تمنا راه المرسول هي اكيد بصح هو هي يلعب نفس الخيوط اكيد يتمنا غرس ربي بصح تمنا غرس الرسل ايوا شو تمنا غرس ربي باش تربح العباد المدينين يتوس مثلا يتفض شويه الدين وتمنا غرس الرسل باش يريد يطبقوا ماذا زوح خاطر الرسل راه تطبقت تظليت بزاف الزكاة بزاف ويغلى حرام ويغلى حلال ويكا ويكا ندي وين نشتيهم الرسل وإلا ما ينيكي وانت منك كان صربي خلاص يتمن كان إلى ربي وخلاص نقطة غير يقول له باشو ذي الحلال باشو ذي الحرام ولاش خطر انتو يتمن رس الرسل فهو يكي خطة شيطانية باش يخدم من داشو بغان قد الدنيا مثال يتفكر مثال خارج وي وإن كان للفرق ذا مقران ير الموضوع يوحي المثالي ولكن يفكر يقدر المثالي باش تفهمتك شغل الإنسان يقدين يستعرف وقت الدولة شو استعرف غرس القوانين استعرف وقت الدولة شو استعرف غرس القوانين الدفكان إيوا شو نشتاي وش وش الديني الهضري أقديني استعرف وقت الدولة باش يدي بين أنه ماشي أستان ربال مثلا الإنسان اجتماعي تعيش واحد العباد الدولة تخدم على الشغال فنترانكيل ترانكيل وتطبيق غير القوانين إيوا شو باش كيستقاد يخدم الرئيس يتسمى دي تفسا ودي تفسا مع الفرق قلان غير المثالين ولكن في عقد اشتا باش تفهم انت شو الخطه العباديه فهي هي اسم رب العالمين اولئك هم الكافرون حقا تم نص رب العالمين ويفرقون بغنى الفرق يا رب العالمين بالرسل لهذا رب العالمين ان اولئك هم الكافرون حقا ثم انتصر بالعالمين اتم نص الملائكه ثم نص الملائكه اتم نص الكتب نص الرسل نص اليوم الاخر نص القدر لقد تم نص السنك والرسول تمنت زيسنك نملا ما تجيتي ونزيسن ذي الكافر إيوا شو يقدر بالعالمين في قوم نوح ونوح عليه السلام أول رسول ولاش قبلش الرسل إلا نبي وهو آدم عليه السلام على قول نوح عليه السلام يصدغ القوم ينسد عهد القوم ينسن نحشى نوح عليه السلام والسن ذلك للرسل نطن وسن تحضير نار طبعا سن إذا مزوال الموثن باش يسن الرسل نطن ذي الأنبياء نطن مع ذلك وليش كفر سنوح الغرن غنك نيس وشو كفر كفر سنوح عليه السلام فقط كفر عيسى خاطي خطر الحق نرى في عيسى كفر محمد كفر نرى خطري وشو وثملوق نرى ويغر غرن غنك نيس ولكن عند الله توحسب كفر بجميع الأنبياء إيوة شو قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين ودينارا كذبت قوم نوح نبيها نغرسولها إن تكذبت قوم نوح المرسلين إيوا شو خطر القاعدة ذا شو تقارب أن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء الكفر برسول واحد كالكفر بجميع الرسل يعني ذي مسلم مثل تقارب ذن كتاب نفس محمد صلى الله عليه وسلم نفس موسى عيسى عليه السلام أجمعين ولكن أتيت تم غرس نوح خليك ذي الكافر خليك ذي الكافر فقط الإسلام وريدني ودي إقلا نفك العظمة للأنبياء كاين إفك القدر الأنبياء من الإسلام ولا وياك نطني نيك لا يثمى من غير السب ذا الشتم ذا اللعن في الأنبياء الدمني والناقصين الأنبياء أنس عزم الباقي هنا ماشي لي مذن المطر الدمنسين ثلاثة هنا رند الآلهة توعد ذن الباقي هنا ثنس دور القاع ماشي حتى لي مذن أما يمسل من يثمى خطر نتامن بجميع الأنبياء وانت فريقا راجل وما لحد زيس نقطة أخرى هنا حاجة البشرية وحاجة الناس إلى الرسل العبادين ذن أحواج ناس لديش يا رب العالمين الرسل لأنه كان العبد حتى الوقتين إيك تعيش بلا الهدي للأنبياء والرسل تعيش إطلاع تخيل لو كانوا لحد الأنبياء والرسل خلقات كان رب العالمين كاردي القاعة ورنا عليه ماذا كان دين سدودة شارع أخرى وكان مجيد الأنبياء أيدي وسان ونغد الوحي ونغد العلم تفهم نغد يكون علي مالي وشو تزيستي غاية ممكن أتعرف الإنسان وري علي مالي وشو تواخلق أصلا لكن اثرت ولا كثير من الناس وهي عادة وسند الأنبياء بس حوية كذي العيبة ذيك لأنه حسنا لغي الأنبياء وتسمنا نرى زيسا فلا عاس نص أثنين أصلين إيه وشو ثموك تشيك الدنيا يقولون علي مغا اتخيل قل ماريكان أوروبا الدول المتقدمة أتعرف تركيزي سعامي ذريمان يسعى العلم يقرأ اخترعت يصنعت من بعد قال أواخر الحياة نسي كي قرأ عليهم غالي وشو تكزيستي وفيهم غالي شو المعنى الدنيا وشو الموك غد الدنيا وزري غارو عليهم غالي هذي بدأ ذي هلي كيلو سواس ولي فيه مالي وشو تكزيستي غكير إي وشو خطر ويني ولي حفال ذا شو دنا الأنبياء والمرسلين ويتسمنا لزيس وهي عادة نسم تخيل لو كان رب العالمين وهدي شي على غيك هذي قيم الإنسان يعني مالي وشو يسوى خلق وهي عاد ما يؤمن إلا وين يدي خلقا وإلا موري تسمنا السينو عليهم غالي كي تكزيستي غكير وري فهموا ماذا جحق الدنيا فيه لكني غاني ثما نتوالي نسعى تفات خطر الأنبياء اغدي ولا هنا يثما لقيم الإنسان اللي يعلم تلا الموثي وشو تلا الموثي شو قلان زدفير يعلم وشو تزالله يعلم وشو قعبز ربي يعلم تلا الآخر يعلم ايش تي تعاون ايثما باش يعيش بنادم الدنيا فيه خطر يعلم انديك تدوني وشو تدور اينك زراغ يعلم تشو ذا المعنى ينس اينك تراني فهم تشو ذا المعنى ينس خاطر ايش يعد ربي الانبياء والرسل فهمنا غدي كلا نشتي لو كانوا لحدين الأنبياء والرسل إثما أنا عيش تم عيش تسبر كان والدليل خزرت غالعيبة ذي قبعذا في الهدي الأنبياء والرسل خزرت الدول الكافرة قبعذا غسي إثما تطور انق العلم غس الدنق العلم غس تفرفير انق جني غس بصحيح ما ازدخل ولو انسان تعيش تم عيش تسبر كان والله حش العبدون يخلط نارا وري عليهم نارا غان إثما العبد كان هني توانين التلفزيون دي شبحان انتطان كلش أتنوط أنه هنا اللباس والله العبد هني خلطن العبد ذهني زران العبد ذهني هضران ديسن أذي علم منه تعيش نايه ما استفقش تقوله وننسن وعلم نادا شو ذا الفيذن دني فيفهم نو ماذا زحزيس وعلم نادا شو ذا المطلوب خطر رسلنا لغي الأنبياء والمرسلين اكرن تعيشن لكن اسقارن ذا الجيفة ذا الحمار ذا الجيفة قنو الدم ذا الحمار قل خدمة تيكا الخدمة ذنو الدم الخدمة ذنو الدم الخدمة ذنو الدم ليه الحياة زيس ولي فيه مالك ذا شو قبها ذا شو ذا المطلوب زيس أنشتي يجعل اسنا يثمى للدبريسيو يجعل اسن الهبالة يجعل اسن السويسيدين كثنيك اللي كاشيا هلكي نيك لنسن ويدر مشكلة لنسن وعليمنا ذا شو ذا الرول لنسن قدوني ذا شو ذا الرسالة لنسن ذا شو ذا الهدف ذا شو ذا البيت الوجود لنسن وين يكتب عن الأنبياء والمرسلين يعلم لأن رب العالمين يخبر غد عن طريق الأنبياء والمرسلين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد أنه إخلقا غد بشاف نعبد أن عيش الدنيا فيه النظام سشرع الدين الزل أنمث أنكشم غيزك وانا أدنكر الحسد ثم جنة أو نار تفرغ غورنا كنسي مسلمين تفرغ غورنا كنسي مسلمين سميه يكتب عن الديانة زيد لشو ذا كنس قال الحاجة غندي تبين ذا الحاجة البشرية إلى الرسل والأنبياء لو كان أي هنا ودوسنا للأنبياء أي دي الشعار بالأنبياء والرسل أذكر يقول أثني ومني الله رب العالمين إبغى ذي عبد رب العالمين لأن عبادة الله للفطرة أنا كنت نعبد أنا مشاور يارا نغد نتفغل اسم نتيجة كل يونيث ماذا شارد في الطريقة دليل ازرت الأمم قعوجا أم كعبدنا ربي لأنه إيكا ديش على انتمس وصدوار وشتحة لا شو تخدم أقلق نعبد ربي القوم نطينا ضح غواسي فذلك تشمن الداخل ودي تفاق شو تخدم أكي قال نعبد ربي القوم نطينا الدوي انتفوناس وصدوار وصدبخير شو تخدم نعبد ربي وهي عادة نسند الأنبياء بس ويكي الويكي يحسنا لغي الأنبياء وتمنا نزيزم شوف أمكي راعني بردنس سفهمي دمك أتشعل ثيمس وتعريت وتزدوت تدورت وتتغنيت في ثيمس إني أقليك تعبغت مش من العبادة دي قلان بيتي الهبالة في ولكن اسم الذي ليول يسزوال يسخدم قرويس قبل ما الذي يسخدم دشد قان الأنبياء والمرسلين يديوس العلم من سن صغار ربي أكرس الطرغانيس أكرس الطرغ أكثر البشرية الشقاء ينسى اليوم وشو خطر بعد الفوين دجان الأنبياء والمرسلين خلع عن التكنولوجي غدرجة أنه قرنك العقل لبنادم تولى إذن ردي بصلحة كل حاجة احتك الدين تحوش طار الأنبياء والمرسلين سقروا يودف هذا شوف السحان هذا شوف السحان ويض الخطأ ويض الخطأ أمقر لأنه العقل يفكي يأخذ رب العالمين النعمة في السخدم بس حيث على حدودين الحدودين من أهمها الحدود الدين الدين وزمان ثلاثة تصفت الاجتهاد ماشي سن الاجتهاد سن الحسابة ثلاثة تصفت مقدي وسارة صغر بالعالمين وتعلم طارع أم كرة تعلم أنت ذا شو تحب يا ربي ذا شو كره ربي سوى شو سيزي كواسيو ماتيماتي استحالي الكيميائية سوى شو تصفت ذا نشتي وزمان ثلاثة تعلم ذا شو تصفرح ربي ذا شو تصفقع أكثر الناس كرن خدم من سوق روي ينسن أسمي خدم من سوق روي ينسن أزين زيسن غلين ذا شو تصفقع ربي وناس دونيك تصفرح ربي ولهذا مسند الأنبياء بشاغ ديني أي مثلا وين يبغى الذي يعبد ربي أتسي الطريقة أم كلا تعبد ربي. يعني وسند الأنبياء باش أخذ تستهم أم كديوي الحلال خدم العبادة تشوذ الحلال تشوذ الحرام تشوذ الخير تشوذ الشر تشوذ الخبيث تشوذ الطيب تشوذ كسفرحنا ربي تشوذ كسفقعنا ربي. وإلا لو كان كان سيمان نقول أحد الأنبياء يرى نخ كان كاين كل يوم دشنا بذكر رأيتنا يونكيني الحاجة ذي العالي تسفرح ربي وتكيني خاطي تسفقع ربي أم كان نمسفر ولحد وين ضريك وين ضريك لا باروليني كونتر لا بارولينو بس حسن دوسان الأنبياء والمرسلين ورانا شو ذي العالي ذا شو ذيرهم. ولهذا والنهن تبعي سيحيا حياة طيبة والنهن تبعنا سيحيا معيشة ضنكة كنس نتطرعي أكثر الناس ترى أفي تصفت ذي العالم ضنق رانق لنظر بس ما في تصفت وين يقلن ذي الحق رب العالمين تبضم زيانة اشتفكي أتصفت ذي العالم اشتيله أكدخذ من أقوى العملية الحسابية كستيخذ من سوستيله. ومع ذلك ما استكشمت الإيمان بالله إيمان بالغيب كذا صفتي بلوكي وريع لي مالك لندر ذير إيوا شو خطر وين اعتمد في العقل سين ويسحتاج الدين في العقل سين انتليجونسي متسدين يتما ولا حد زيس انتليجونسي الانتليجونسي باش تفهمت أما باش تصبر عاد زيس نا تصفغ في الذكرى نا غتأسس في الذكرى نا غتخدم في الدان برانسيب زيس خاطر أنشتك اللي تسدد الوحي الدين إكلان تسدد الوحي زيد يثما لو كان دوسنا الأنبياء والرسل لو كان يثما هون السنارة وين غنعبد قال إنسان يتمني الله رب العالمين يبغى ما في عبد يوفد يوثن طريقة كي بس مهما كان وثتي السنطرة ويتعبد ذا منه تشوذ الصفاتينس تشوذ الأسمائينس تشوذ الدنة تشوذ النارة معرفة الله عز وجل وزمرات السن إيوا شو خطر وثن زرارة ونهضر رضيس نتحسوا سلفترة النو طبعا لو كانوا لحد الأنبياء إذا هضروا أذي حس الإنسان سلفترة ينسلوا إلا رب العالمين أنه غلقة عبد نعم أم كان في عبد من هو ذوي ما الذي عبد رعا لما وسند الأنبياء عرفنا غد المعبود النو ننغد أنه سميع بصير ننغد أنه يغضب ننغد أنه يفرح ننغد أنه شديد العقاب ننغد أنه غفور رحيم مش تفي ذاك جميع السمعية من علم هذا أم كلا نعلم أيه ما إذا ماشي ذي الوحي الدوسة خطر ينور زار بالعالمين البشر الملائكة كيف كيف وزرنا رب العالمين ولكن الملائكة وحياس رب العالمين جبريل وحاد النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يحضره يسفه مغرب لو كانوا لحدا اشتغيتنا هذه قيم الإنسان في حيرة ويعلمها زيد عالم الغيب أيلوت ولا رسول الله لو كان ماشي ذي الأنبياء أيه ماذا الرسل جمال سنة عالم الغيب أتعلم أنه إلا عالم اسمه عالم الملائكة تتسين طرح خطوة تتزار طرح أتعلم إلا عالم الجن تتمن طرح زيس أتعلم أنه إلا الجنة والنار تتمن طرح إيوه شو خطوة مشي الحواج تنزار سوال النار مدي وسال الوحي خبرا غد سوال نشتا ونزمر لا نعلم صافي مدي وسال الأنبياء والمرسلين خبرنا غد الحواج تنزار نتبهنا غد فلاسن باش ونتوا غبانا ونتوا كلا حالة سمرنا وتغرغر نصنف يوم القيامة بعد الموت تخيل يا جماعة ورث علمت للجنة ورث علمت للجهنم ورث علمت الملائكة ورث علمت ثم ذا زحيك أتمطت سكرات الموت سكرات الموت أتمطت أتزارت الملائكة أتزارت الجن أتزارت الجنة والنار فعمت كيف فغل عقل ينفغ يتسمى غد زارتين وتنويت راح تنتكزيستي أما غيمس الميثمة أما غيمس المذيمة وذيمة الدزديقة وذيمة تتصع وذيمة تغصي سوين العالي خطر طول الحياة تنسي اللي تسمن سوى نشتاني تسمن سعالم الغيبي وجد يوجد ذي زر نشتني خلاص ليل أسمى لدي لحق نهارني باش ذي زر خلاص أثن مستعد وليت فغالي العقلي سذي مثل دزديقة سينزد دي وساغا نشتاني يوسد مدي وحارب العالمين إشي عقد الأنبياء والمرسلين زيد الأنبياء والمرسلين يا غيثنا إشي عقد ضرب العالمين باش اخذ بين دشو غير صلحا دشو غير ضر بنادم سلعقلي سيدنا مهما كان والدليل لك لا تعيش ازين العباد طبقا الشرع رب العالمين وين راه كرسي بغانا طبقا الشرع قال حياه نسن الشخصيه قال حياه نسن العامه طال وين الدقال انفصل الدين عن الدوله وهي الكلام يورث حرق وهي مقارن العلمانيه اتفصل في الدين في الدولة أنا الدين في الحياة، قرناك الدين الجامعة كان خاطئ، الدين يكشم كلش. وإذا الخطأ أمقرا باليهود يخذ منين شيء بعد سقوط الخلافة الإسلامية، بغى نحصر من الدين هذا الشيء نقل في الأساس هارنج المسجد كان قرناس الدين علاقة بينك وبين الله خاطئ. الدين علاقة غير كتشي ذي الكافر كتشي ذي مسلم كتشي ذي الحاكم كتشي ذي المحكوم ذي العلاقة غير كلش يكشم كل جوانب الحياة، الزواج الطلاق الحكم كل حاجة يكشم الدين. أقرأ القرآن تقرأ السنة مويثو من طرح، أقرأ القرآن دشرة صف تقرأ السنة النبي صلى الله عليه وسلم دشرة صف. ولكن أعداء الله بغى نذر أن الدين أحسن حشك تظلي فيك أجدين الدين يرك رب العالمين قال شتوتي تسك شمارة دواذ الخطأ لك تشالى دفغا ماشي في الدينارة السفرة يسعو زيك رب العالمين سدين الجذوذي الدين الإسلام اقدر فذن الإسلام سيسنيذو فيك تشامك أنا يتورع يشوت هالضبط فأدقار دفغ الإسلام سك تشالى دفغا السنة. فالشاهد أيثما أن رب العالمين إشي يعد الرسول أيه باش أخدين ده شغل صلحا ده شغل يضر نغدا زين العيبة طبقا الشرع أزين نطني وبغانا طبقا الشرع طبقنا النطني طبقا الاجتهادات من البشر يعني دي خدم النظام دي خدم سوق الرئيس هذا اجتهد هذا النجماع عن العيبة هذا خدما ويد القانون ويد المادة ويد كذا ويد كذا مهما كان تخدم تدان شتي دايما دي ليزيس الغلط دايما تيليزيس دايما يقارن لزافوكا لا فاي أتيلي غين فاي سينيكز ملاكي كشميوان باش هذي العبس القانون خطر لا غين فاي خطري وشو هو من عمل من؟ عمل البشر. لهذا في كل مرة تفت الدول تبدلن القوانين سنرنون شوية تكسن شوية تقعيدا تبدلن إي وشو خطر تفن بالنقص زيس وليرالي كمل ده شو كمل نايثنا ذا القرآن ذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذويك كمل خطر ما تعد قانون بعد سيسكا تفتورين جحارة ده شو تخمت في تبدلت يتوس ما شوف اش حل وقت اختصرت باش تصوت تطغى القانون يقلن يكمل وما دين يكمل يعني يكمل من ناحية البشرية وإلا جماد يتصوتت تجور الصف تكرا فالدول المتقدمة جمالت كانت موظفين القوانين ونكن يغيث مفكير ضرب العالمين فشو يدوي الحل نعيش زيس ونخفض الأنبياء والمرسلين وهو هذا الدين إيوا شو ولحد زيس لفاي إيوا شو غيث ملحد زيس لفاي خطر وينك دي خلقا يدي نزل الوين يتوس ما يسني كان كيف مقط ينزلك دينك إلى قل ظلم يكن يثمع يونس مع الثنوبي إذا حد النط ندي سفهم نمكرة سوى نهار ثنوبي لي وندي صنع ثنوبي إذا انت نالك دينم كي تدوي الحالة سوى نهار ثي خطر انت قاعد من داشو قلنز داخل لستي فياسين داشو ذا موتو لم كيف تسليسونس الزيت انت وين ندي صنع ثي إذا انت نقعد من وندي صنع ثي ماشي انت ناغي صنع داروبو إذا انت نالك وصينا مكي تدوي الحالة مع عمار تذيبس تسالي هناك كان أصفكت الحاجة هي صنعيتي للغير هذه ميزيس وكديك العقلية يا أخي صنعيتي تفكتي دم على العقلية نفس الشيء أيضا رب العالمين تدي خلقنا مثلا ذن تاني قاعد من داشو سيلاقا داشو سيلاقنا داشو تي تقعيدا داشو تي ستوى غير ذن تي قاعد من داك خبث أن داك صلح رب العالمين قاعد من سمداني غسني خل وين يصمت العمري السنان كي قمو قرقا لازم كي ثمو كثمتوث أم كي قمو قم قرار أم كي قمو قم زياد أم كي قمو قم سلم أم كي قمو قل كافر خطر انت غدي خلقنا ايثنا ذن تاني قاعد من يخلق كل حاجة يخلق المواكل دوينين تسو يعلم ذا شو ذا المضر رازيس ذا شو قلاني السحر ذا شو قلاني وغي تطورها ذا شو قلاني تطور رويا نتسانيك عالم نايثنا مهما كان نكنين الداق الطيب نصنع هذا نخدمت تجور نسعر الروطان أين زمال الدنيا ثاني تضره بلك الكاستير تغدينا تصفتي زواري كاش واش حالي ندن وغي تضره شوف واش حالي نخسر واش انا نقيم 15 قرن ألم يروج على الطبيبة دياس أي ديني ذا ذا المضر هذا نكتشفتي تسماني عدا يمكن يتوى 15 قرن من يغضر بالعالمين أنه يشتغل مضرة إيه واش هذا راجي غنكي اقحد أدياس أي ديني ثيذ الصالحة قال ولكن كني غورنا 15 قرن قسميك زوار الديني نيك الصالحة شوف اش حالي نختصر الوقت أي ثم ما نتبع اجتهادات الناس اش حالي نختصر اش حالي نختصر نسعر كرسي قدم الدين طبقته طبق الدين تفطوطت ولهذا غنكنا الوحي يدوين الأنبياء والرسل أذوي غذ الحاجة الوحيدة ولا حزيس الغلط للشك أي مطنين دائما تفضيس الغلط زيس الشك ولكن أين يدوين الأنبياء والمرسلين لا حزيس الشك يجمع خطري وشو نواني الصادقين وسكي الدبنارة هذي وثلاثة نظر صفات نسلم بحث ثانيا وين تيد صغور منه صغور وين نقسن كل حاجة يتوس مستخطرة مثلا المين الثيذ العالي يتوس كيك ديني خاطي ديريس تتبند من بعد أنه ديريس كيش منها ضرب العالمين وي غايتنا ماشي ذمذان ماشي سيبون شر شرق اللابوراتورة ذي خذ مكرا اقنيذ العالي من بعد سمنا ناطنا الدفغ اللابوراتورة كينا وزيس المبروبلم تي غير كسمتك المارشي خاطي ويضرب العالمين مينيك دويذ صواب سيك دويذ صواب لم يوم القيامة مينيك ويذيرين سيك ذيري بعدك في الناس فلهذا غايتنا لو كان بنادم أذي عيش بلا غين الدوين الأنبياء أذي نعتسى باش حال السنين باش أدي فيوث الحاجة أذي الدوغة شحال السنين باش أدي فيوث المصلحة أذي الدوغة شحال السنين باش أدي أعلم تيض المظرة ألور كم يدو سن الأنبياء اختصر ناغ دبري طيب العالي استاذ العالي استاذيري استاذيري نختصر ذي الوقت حتى أنه لو كان نقلي ثمان كني غدين أنه غكني لاق الحال والله هي ثمان بين عشية وضحى نرفضي من النوم دقيقة خطر الدين يستر كرسي غوشو غل مجد العز مكنيت ولا غاية ما تشو انت راجي انت راجي قل كفار كل حاجة نويت تصغر الكفار كل حاجة غاية ما ابدو تسيب سوانا لم يديو كسر تفهمت ذا شو ديو سوان تفهمت ذا شو ديو كسر كلش صغر الكفار يتيد نوي ولهذا قلع نقيم ذين كورا خطر تكنا غد اين قشو غوين لابوس 30 سنة اسمع نوني طيران دي الحاجة نوني نانك حاجة ناطم اغتت طيران نكني مبنات نطبقين كني نوني تغلين الدان روحن لو كان انقل غدين الغيثمة انقل غل وحي انقل دشو دوين الانبياء المرسلين انا في القطعة غيثمة غنقزم بريدا نعديها انا اغدف نغزة ايوا شو خطر تنزيل من الله اقلن عليم وبكل شيء عليم فلهذا من حاجة الناس الى الانبياء والرسل البابا يقشد نهضر ايثمة غكين للانبياء والرسل يغدي تساوين دشو ذو المصلحة دشو ذو المفسدة اي نطني لعب النطن ما ينك فيه الصلحة فيه المفسد إزمال على ما يقف زكا شوية إزمال دي أفتاير الصلحة تير الفساد بصح دايما يلاش الجواري سيسز كاريزما حالة ذين بالدال أذي حوف أذي حوف أذي فخاطي الغلط زيغني ني الدنيا تايزي غند المفسدة تايزي غند المصلحة بصح حيث ما يلا نقل غد دين أتفتين يدنا نبي صلى الله عليه وسلم نايدنا رب العالمين غرس 15 نقام إذ وين هذه قيمنا رسا إذ وين هذه قيمنا لم يدي يوم القيامة ولا شنقلب ولا شبدل إثم كذلك إثم حاجة الناس إلى وجود الأنبياء والرسل تتأكد قشو أن نظرا غيث مكسيس لك عبدا أن رب العالمين يخلق دل العالمين الجن والشياطين ونظرا أن الشياطين يلخذ من سن إغواء بني آدم الشغل من سن الظلم بني آدم من عدل الله سبحانه وتعالى بنا ورحمته بنا أن نواكن لنا وياك يغوون العباد يجعل أغد وياك نده ذون العباد خطر أيث ملو كان يخلق أغد رب العالمين الجاية أرنان الشياطين جبرن الزينة لماذا لا أقدر أن أغبري؟ لماذا لا أزوح؟ من هنا أقدر؟ عندي ثلاثة صفي ونوم إذا نمكت أين قسمت صنط؟ ده في اللحام الشيء ولا شو ماذا أزوح؟ ورسين ماذا؟ أم كرة تعالى؟ إيش يعد رب العالمين الأنبياء والرسل؟ باشك نسقان الدكيلي برينين استواغين كالشياطين شياطين استواغين؟ الأنبياء وسند تسقيم ويو أنتو ليس مراكين كذين وين هي الشياطين؟ وين كالشياطين؟ بس الأنبياء وين دلخير؟ شي يختار نبري ذين الشياطين؟ يبان دبري ذين الشياطين؟ إذن دبريدنا المرسلين أختلف إليك عجبا فلهذا من رحمة الله أن يشيع عدد الأنبياء والمرسلين بشر حرب بشر حرب نايتنا الإفساد من الشياطينيين ولله الحمد كان شتي خطريتنا تخيل تنفسيتي هي كانت تحبين أين ديريك أرنياس الشياطين أرنياس الجهد أرنياس الوقت كشو تعيش أرنياس كلتية أن دارت صفت اللعب لا باسمك هنا ولا ربي ولاش لولا أنه إشي عد رب العالمين الأنبياء والرسل عن نغ دبريد قال وقت نسمي نس الدرن نهني بدا في تسفاف أسمي مثل أيني دجاني تسفاف ونكن أمة الإسلام أسمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لاش كان نتاني النبراس نتاني تسفاف أسمي قموث يجد ثفاثة إثما قشو بالسنة ينس وحيد القرآن وحي قشو قال ورثة الأنبياء وهم العلماء كلو إني قرف ذن أيني دجان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى غثانا ما كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام ولكن بدون وحي لا يوحى إليه العلماء ورثة الأنبياء ولهذا قارن أهل العلم قارن العلماء والدعاة أهنا في مقام الأنبياء الإنسان يدعون إلى الله أثنى في مقام النبي مكان عظيمة ومسؤولية ذغن عظيمة إيوا شو خطر قاربين إتقان الأنبياء الفرق الواحد ذا شو أنه نسي تعود ذا إتقان الأنبياء ودي تسوالا حاجة تصديق تسدس الوحي غرس ولسعال الوحي فقط دويذ الفرق وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فدايما الخير مازال يقيم يوسد الشيطان كيجبد روح ازلغ الانبياء والمرسلين اكدرب ام كان اكدرب سالعلم نسم مدام ثلاثين المثل ومنهم يقرفت من العلم هم العلماء ورثة الانبياء. فالشاهد ايثما انه رب العالمين يرحم غيثما رحمة كبيرة ان يشي عقد الانبياء والمرسلين باش نزمر ايثما غنقاوم الشياطينيين اكستواغين بني ادم. كذلك ايثما الحاجة من البشرية الانبياء والرسل ديون الامر مهم وهو القدوة الحسنة. خطر ايثما لو كان رب العالمين يخلق ارض يتجيغ قبل الانبياء والمرسلين وبطريقة او باخرى اسعى المغ مثلا كي يدوي الحالة نعبد ام شلث نعبد ايثما الطريقة بالضبط بالذب ونزمر ايثما غتناوط الا من زري ونخدمت ومن هذوي هم الانبياء والمرسلين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اسم الدوسة رب العالمين وحدث القرآن يزمر رب العالمين وهو على كل شيء قدير ينزل القرآن يقسم في الكتاب مباشرة ولكن يشيع الرسول ايوا شو باش ينزل لكن اغدي وري الرسول صلى الله عليه وسلم كي دوي الحالة تنطبق يعني غير ديت وحي ربي مرد ياس النبي اي نبي يسفهم دم كي دوي الحالة تطبقت الوحي النبي. لانه لو كان الوحي كان يسدى غورنا هكذا الكتاب ينزل في ضرب العالم انت لقنا مخالف يونا ديت من الايه كاين الايه المعنى ينسى كذا وكا سيني وايد خاطي كي فهم غير كذا وكا طيب الحرام خاطر سيني وقلب المكره هذا مخالف من العباد باش تفقن اشي يعد رسل وانبياء باش تفهم من العباد مرات زرت النبي كي يخدم اتفهمت انه يترجم هذا شو قال الكتاب سني. لهذا عائشه رضي الله عنها أسند سنة في النبي عليه الصلاة والسلام أسند وصف تند كان خلقه القرآن تند القرآن يتدو يعني القرآن كلام الله النبي عليه الصلاة والسلام يخدم الأفعال وين يدينا القرآن يطبقين يقلان القرآن كأنه ذو القرآن يتدو القاعة. فلهذا غيثنا من الخطط الخبيثة يخدم كلا من الفرق المنحرفة أنه وقت قارن كنين تمنس القرآن بصحون تمنى للسنة لنوية أكي قال كي تمنى كنس القرآن وتمنى غرس السنة ويذ الخبثة غيم قرن نايتنا إيوا شو خطر ما تنيت أمن غس القرآن أرنيغو من غس السنة السنة إذا شو تخدم تسفهم ذو القرآن أي وزما تزدم ذو القرآن تعطيك نية تبغيت أتيت ويذ الحلال ويذ الحرام ويذ كذا ويذ كذا خطر ذو السنة غيدي تفسير من القرآن نسعى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مكيك خذ مكيك طبق سفدير ذوين الصور أنا خير ذا شو يدي في السر النبي صلى الله عليه وسلم لا ذا شو فهم غنكي حين يدي في السر نتيك صحا وياك هي ذا شو بغانا ذا خذنا بغانا ذا حرف من الإسلام وسوفنا لبري ذا شو الدوفان ذا العفسة نندنا ننسى القرآن بصح نتمنى للسنة إيوا شو باش هذا الدين تورث يكون يونا ذي فهم القرآن كني يبغى ولا حد ينفرض مي بلي ذوي ذا المقصود عايزتني تقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقاك تمنى غير السنة تمنى القرآن تسمى الآية اللي تبغي تسمى لا تفهمها كني يبغى الشيعة مثلا ايه تعلم سعان الآية قال القرآن سوى شو إذ كذنت عائشة رضي الله عنها ده شو الآية اذبحوا بقرة الآية أتنقشوا بصورة وشو صورة البقرة سنتيك موسى عليه السلام اسمي سن القومين ستنا رب العالمين أمر يدي وحيد كون ديني اذبحوا بقرة ده شو المعنى اذبحوا بقرة حاجة واضحة ثبان قال اللغة العربية ثبان أمكيز ديس فهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة بقرة بني إسرائيل تشد أنه هني غير ما قلنا إذا نتمنى السنة نون الشيعة قلنا اذبحوا بقر اذبحوا عائشة أنت تلف رذمي باللي عائشة نغمشي عائشة سعيد الحق ما يلو تسمن طار السنة مستمن طار السنة باش لف رذم عائشة الأسماء تحدد خديجة ذو أنت بغيت ما لا تقلغ الرأي على من هو تبغيت فينا بس حس ما تقلغ السنة أردي بينا كنسقاني نسحان دوين نسحان نار أردي بينا ينكسفان دوين يقلوغن. ولهذا الأعداء من الإسلام يقلان تحارب من الإسلام سل الإسلام لأنه لا نويكي تحارب من الإسلام فصفة سلتيب دكيكي نكي للكافر وتسمن غالا كنوي مسلمان كنوي كذا ونيبان دعذا ويبان خذ من الصنف النطني ندي يقلان أخذن ديارا نغذي مسلمان نتوس ما تعيش ندير نغذي مسلمان وغير ذلك بالصحب الفرق قنصنا الفرق الإسلامية يدي قرف اللسن النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 72 فرقة كلها على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة 72 فرقة في النار يوثق لنا في الجنة. من هذو يا كريم ويكدقان الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنه. ويجي القديانية الأحمدية غير ذيوس البهائية كيف ذيوس تيستشغد كثير تيستشرود ثير الخوارج المعتزلة ويغيكل والشيعة ويكد الفرق الإسلامية المنحرفة أزجن الزيسن من اختراع الكفار اختار عن سيد الكفار باش يهد من الإسلام أم كيهد من الإسلام متسنر كسن القرآن ديرك صراحة ديوتي ودرسنا كين كنين تمنس القرآن زعما ما كنس عزن القرآن يمكن القرآن كان ده ولا ربي ويد دستور الحياة إنه ألمس في القرآن نخدم في القرآن مرات صدق الله ضرية امطولك دهوين قلني بس حويس قارنا يثنى دموع التمسيح ويس قارني مطول الكروكوديل يتسرو بشكي يخطف بشكيش ماشي تسرو صمت الصح إيوا شو كي قال القرآن بعد تصدق تحموت كتير ذس قارتي ذا ولا ربي ذا ولا ربي وبعد كيوت الصيد كني بصحة ولا ربي كان السنة يخاطر أحاديثي ما كانش منها ما كاين كاين ما كاينش لكن هو خاطر تم نرس الاحاديث لكن اذا القران كان يتساوي اصل تكاستي تبالا كان سيت اتسيت في تفهمت مره تفرطت تفكر تصرفتي واش ودي النكا باش غادي يدم القران اي غادي يلعب زيسك اللي كيبغى اي ندير الحرام اثر الحلال ولا شلا فرز باش ولا فرز مي بلي الايه اذا يتقصد ولا حد لا فرز مو لحد الاحاديث ولا شلا فرز ولا شلا فرز ذيك اللي ندوي هذا المقصود فاللي خدم باش يبغى يسدينا منهم الشيعة منهم الأحمدية الأحمدية غيجمة وتسمى من النار سلجين الأحمدية القديانية وتسمى من النار سلجين سلسلة دروس نيكلي الخضر اعتسب الشيخ إيماني سبوريا الأحمدية تسمى من نارك سوين شتيت مع أنه قبل مدينة اعتسب الشيخ تسمى القرآن يثمى صورة نسمي صورة الجين أم يسخذ مني صورة الجين أولا عند الجين المقصود زيس النفس الخبيثة ما دام مولي تسمى من نارس الحديث إذا مردين هذا شيء يبغى ثورة أين يبغى الدين؟ أستنتي رب العالمين يذكر في القرآن الجن. كيني إيه الجن؟ ماشي المقصود ديون العالم مستزطة ماشي ديون المقصود. المقصود يعني ديون ما ذي تنفسيتي استخدث ديون ذي الجن. أم كي كيني كي؟ مدام ولي تمنى لس الحديث إذن ردي سخورتين يبغى. لهذا غيثنا. رب العالمين إيش يعاقد الأنبياء؟ باش يدينين دل قدوة من الناس. باش اسما ننظر الانبياء اي غن في تصرفات انسان ننظر السنه انسان انفهم ده شو ذا المقصود ديال الكتب انسان انفهم ده شو ذا المقصود وين يقلان الكتاب من وقفها من التوراة موسى نغذى ويكي قلان تورا اكيد موسى عليه السلام من وقفها من الانجيل عيسى عليه السلام نغذى نهني اكيد عيسى عليه السلام من وقفها من القرآن محمد صلى الله عليه وسلم نغذى العباد نطني محمد صلى الله عليه وسلم فلهذا ما بغيت تفهم التكتابين يقلار الانبياء ده شو دنن في اللسن أقلغ الأنبياء أكيد في سنة الكتب إنسان فكل إنسان لكي قال من كتب من غرس الأنبياء قال حقيقة وإذا المقصود إنسان المقصود إذا دمت كتابة النية أتفسرك نجبغاك نخذ من اليهود أكسن كرا الأنبياء بشدة جنليستع أذ من طورة أخذ من زيسك نبغى النصارى نفس الشيء نفس الشيء سروتنك نبغى نقدين إنسان أكسرت أي نبغى ويغيثنا بعض الأمور أرغدي بيننا يثنا حاجة الناس وحاجة البشرية إلى الأنبياء والمرسلين فنحمد الله عز وجل أنه إشي عقد الأنبياء والمرسلين وإلا وكان أي ضهدريك لك أنك سيثنا أن عيش قد طلام سوف نطلام والدليل خصرت أنك تعيش من الكفار يقلان بعدين في الأنبياء والمرسلين يقلان تسمى النار في الأنبياء والمرسلين نقطة أخرى نيثنا لفظة نبي حيث لفظة رسول ده شو النبي ده شو الرسول إلا الفرق يا رسلنا غلح نعم إلا الفرق يا رسل خطر بالعالمين نبي القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية المقصود الشاهدين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يفرق يا الرسول بالنبي مش يديو في الحاجة إلا الرسول إلا النبي إلا الفرق يا رسل أولا من ناحية اللغة كان تعرفتك مرتيت النبي تسدي وسام ولي النبي قال من العلماء يسدك سنة الحوايج النبي والنبي قال النبي والنبي يسد من النبأ النبأ هو الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ هو الخبر يشكت اسم النبي نبي لأنه يتساوي ذا شو يتساوي الخبر صغر بالعالم وكذلك كشو كسمتي ذا لفظة النبوة النبوة ذا شو ذا مكان يقول المرتفع مكان كما عليه في اللغة العربية قال نص نبوة باش تفهمت أن النبي ولي النبي تعرف يسعز داخل السن المعاني وين دي تساوين الخبر وين نقنا المقر الشمس ويجب باللغة العربية. الرسول إذن من المرسول يعني أرسله الله عز وجل. إيش يعني بالله عز وجل؟ ويجب اللغة العربية. تو هذا شو قلنا الفرق يا رسمي إثمان؟ ندل الفرق؟ نعم إلا الفرق. الفرق إثمان أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو الذي يحكم بشرع من قبله. الرسول ذوني قلنا نوحى يصدر بالعالمين سيوثن الشريعة تجديد تخول في الشرع نقدر قبل قبليس أدياسيون ومذا أزدي وحي رب العالمين أثي أمر سكرام الأعمال العبادات كان الأمور الشرع تجديرين فرابور غلقوم نقلن قبليس ويقال نص رسول خطر يود الشرع الجديد. النبي إذا شد النبي يزدي وحي رب العالمين ماشي الشرع الجديد الشرع نوين نقلن قبليس أسي كمل هذي كمل الزيس. ولهذا صفت رسول من بعد رسول جلس اندش هذه مجموعة من الأنبياء أدياس رسول أدياوي الشرع الجديد ومن بعد ديت شعار بالعالمين ذي الأنبياء ذا شو خد من الأنبياء أي حكم من العباد قضون يا العباد وغير ذلك سوى شو الشرع نوم زوار من الرسول نقل من بعد ما ردي يسيون يود شرع نطنين ده جديد واني غال نص رسول ما فيه النبي رسول. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. بنو إسرائيل إثنا تعلم أنه كثرن الأنبياء بني إسرائيل خطر القوم يقول قروا ينسان ما زال عاد زيار النبحر إن جان رب العالمين فرعون ولا عاد عاد كوني طرنس لكن سقان جمال البحر عدند على قوم يعكفون على أصنام سيجعل لنا إلها كما لهم آلهة لكن سقان البحر ما زال عاد يقفل لا ديجا شركة نصرف الناس على الأغذى نعبد يون يون نطني ذي القوم يقولوا قولوا ينسن مليح اذبحوا بقرة أنت في موقع البقرة تام زيان تام قران دشو لكو لاردن دي تزدر دشم كيسميز تفلسيفن اذبحوا بقرة دمتفوا ناس زلط لله عز وجل تفلسيفن حرطن. فلما شددوا شدد الله عز وجل عليهم. الشاهد أن بني إسرائيل كثران زي سن الأنبياء إيوة شو يقاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء تسوسهم من السياسة يعني حكمنتن يسوس يعني يحكم. بني إسرائيل حكمنتن الأنبياء كلما مات نبي أدياس نبي آخر سوشو أن حكمن الشريعة منه الشريعة من موسى عليه السلام إيوة شو لأن موسى رسول يسدي ويد شريعة التوراة من بعد وسند الأنبياء الزفيرس حكمن سوى شو حكمن ستوراتين طبقنا ينك طبق موسى عليه السلام ألم إذا يندشو ألم يديوسى مثلا منه عيسى عليه السلام ذا الرسول يود شرع ذا جديد يخل في زيز شوية بعض الأمور شرع موسى عليه السلام من بعد نظر إن شاء الله قشو اتفقنك للأنبياء وذا شو أنت الحواج ليشو مخالفين يا رسل. فالشاهد إثم أن الفرق يا النبي ذا الرسول دوية وهذا القول الراجح والصحيح والقوي أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد. الرسول ذوين يقوين يدوين الشريعة تجديد زيس الأحكام الزيادة. النبي ذوين يزديو حرب العالمين أذي كمل أذي طبق شرع ذوين يقلان قبليس ذي تسوير حاجة تجديد. ولهذا هل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول هو رسول طريق شرع جديد. هل عيسى عليه السلام نبي أو رسول هو رسول. موسى كيف كيف رسول لأنه يود الشرع جديد فرابوره ويكني إقلام قبليس. أنكم ليثما فيما يخص يوث المسألة ذا المهمة وهي مسألة المفاضلة بين الأنبياء. نظر غيثما أن ممكن القرد لا نفرق بين أحد من رسله وفي الآية النطنية لا نفرق بين أحد منهم. وانت فريق رجل الأنبياء والرسل انت من زي سنك وشو المعنى شو انت فريق رجل المعنى انت منك لأنه من عند الله. بصح مع ذلك إلى الفرق يا الأنبياء إيوة شو خطر يجعلنا رب العالمين درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رب العالمين يقارد الرسلية يود الحالة تم نمزي سنكل ولكن مع ذلك يفضل رب العالمين كرث كرام ولكن يفضليه نقش وما يثمع ماشي غنو وين من زي سوين تم نار خاطي وين من نكل يفضليه نيثمك درجة إلا أبو البشر يفضليه رب العالمين لأنه هو أول البشر. نوح عليه السلام أول رسول. إبراهيم عليه السلام خليل الله. موسى كليم الله. عيسى كلمة من الله وروح منه. وهكذا كل نبي يسعى الحاجة فضل رب العالمين فويتني وهم درجة. أنا حبس ذي رأيت مالي أن الموضوع ما زالت دم قرانة الجكينين بضاس إن شاء الله أن نكمل واحد الموضوع الأنبياء والرسل واحد النقطين التفاضل بين الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.